من الوجود أو ما أشبه ذلك هو الخلق المشاهد المحسوس المعروف الآن. أما ذلك فهو خلق مقيد وخلق مخصوص. قول الشارح طور النسمة وقدر خلقها يقول وغايتها يعني الآثار أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه طور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها. النسمة أو النفس تطلق على الإنسان، فإذا ما من نسمة خلقها الله يعني ما من إنسان، وتطلق بمعنى الروح. والشيخ هنا لم يستعمل هذا بدلا من كلمة الروح لأي معنى من المعاني، ما يظهر لي أن هناك أي معنى خاص، وإنما لأنها تطلق كذلك في اللغة. فسواء عبرنا بهذا أو هذا لا في إشكال. يقول الأخ كيف نجمع بين حديث عبد الله بن مسعود هذا حديث الصادق المصدوق وحديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم إن الملك يأتي إلى النطفة بعد 40 أو 45 يوما ثم يسأل يسأل الله فيقول أشقي أم سعيد إلى آخر الحديث، هل الكتابة تتم مرتين أم ماذا؟ قال يعني يفضل الإشكال الحقيقي مو في الكتابة، كتابة يقرأ يعني هل يكتب الملك وهل تنفخ الروح بعد 40 أو بعد 120 يوما؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. وإذا أردتم التفصيل فعندكم كتاب جامع العلوم والحكم لحافظ ابن رجب رحمه الله أعطانا القول في ذلك، وذكر وهذان قولان للسلف يعني بأيهما أيهما طرد لي حلديك فلا بأس أن تأخذ بي قولان معتبران للسلف. لكن بالنسبة للعلم الحديث الآن يرجح كما بلغني الرواية أو حديث حذيفة وهي التي فيها 42 ليلة يعني كم أسبوع؟ 6 أسابيع بعد 6 أسابيع وليس عجزت من 42 لكن هم يقولون تقريبا في 6 أسابيع ينتقل الجميع إلى طور آخر. ولعل هذا القول يؤيده أن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يصرح لم يقل بعد 120 يوما وإنما قال إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتيه الملك. فقال بعض العلماء من قبل العلم هذا في غير الإسلام الدينية وغيره يعني من قبل قالوا إن هذا الثاني استطراد يعني كأن الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة ثم يؤمر الملك بنفس الروح، لكن ذكر استطرادا قال ثم يكون علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك أي لأن الآيات في القرآن وردت بهذا الترتيب الثلاثة هذه. فيقول إن العلقة والمضغة أيضا 40 40 مثل ما أن النطفة 40. فيقول الكلام هنا وصف زائد استطراد ويكون الحديث موافق لحديث حذيفة لأن الحديث الذي مصرح فيه بالرقم يقدم على الحديث الذي يحتمل. فحديث حذيفة صرح فيه 42 ليلة هذا دقة ورقم لا يحتمل التأويل والله تعالى أعلم. الكتابة المقصودة الكتابة مرة واحدة، الملك لا يمكن ينفخ فيه. طبعا ذكر المجد بعض العلماء أرادوا أن يجمعوا بين مرتين ينفخ فيه الروح مرتين لأنه ما يمكن إذا نفخ بعد 40 طيب لما يجي بعد 120 إيش ينفخ يموت بعد أن ينفخ؟ لا يمكن. هذا دليل أن القول هذا بالجمع خطأ. ما هو الفرق بين كلام الفلاسفة إن الأرواح مخلوقة أزلية وبين كلام السلف إن الأرواح مخلوقة؟ يعني الفلاسفة والزنادقة يقولون الأرواح أزلية وجودها لا أول له ولا نهاية أيضا له، يعني أزلية لم يقل إن الله خلقها. السلف يقولون خلق الله سبحانه وتعالى الأرواح، كما سمعنا في القول الراجح أن الله خلق الأرواح سبحانه وتعالى في عالم الذر، هذا الإخراج يعني قدرها وطورها، أخرجها من ظهر آدم وفق ذلك التقدير، ثم إذا أراد أن يخلق كل نفس فإنه يأمر الملك فينفق فيها روحها. فهذا هو الذي عليه السلف. أما أولئك كفار زنادقة لا يعتد بقولهم ولا ينظر إلى كلامهم، قالوا إن الأرواح ليس لوجودها أول، كما أنه ليس لنهايتها أيضا آخر، فهي تتناقل. ومن هنا قال بعضهم بأن الأرواح تتنافخ كما هو مذهب عباد الأبقار في الهند. الطبيعة هم ما كانوا يقولون كلمة الطبيعة بهذا المعنى، يعني الفلاسفة القدامى ما كانوا يستخدمونها كثيرا، الأرسطو وأفلاطون وفلاسفة اليونان كانوا يستخدمون الطبيعة العلوم الطبيعية نفس المعنى تقريبا الذي نحن نستخدم به هذا المصطلح في النواحي العلمية، يعني علم الفيزياء تقريبا. علم الفيزياء هو بالحقيقة هو علم الطبيعة، لكن المصطلح هذا كلمة الطبيعة يعني جعلت إله وأصبح يقدم لها كل ما يقدم لله عز وجل بهذا الشكل الواضح في القرن السابع عشر في أوروبا، ابتداء من القرن السابع عشر لما ظهر المذهب الذي يقال له المذهب الطبيعي، ليس مذهبا واحدا بمعنى أنه في مجال واحد، ظهر في علم الاجتماع مذهب طبيعي الذي كان منه رسو جان جاك رسو وهوبز وأمثالهم، وظهر في الأدب الاتجاه الطبيعي الذي يتمثل في المذهب الرومانسي الرومانتيكية، وظهر أيضا في الاقتصاد المذهب الطبيعي. المذهب الطبيعي هو الاقتصاد الذي تطور وأصبح المذهب الرأسمالي المعروف إلى اليوم، بمعنى أن الطبيعة هي كفيلة بأن تحقق كل شيء أو دع الأمور وحدها تسير كما يعبرون، فطبيعة الأشياء هي التي تطيرها وتمضيها وكل شيء. فمثلا يعني في جانب الاقتصاد يقول لك الناس إذا ترك كل إنسان وطبيعته وكل إنسان حر يتصرف في ماله ويبذل أقصى جهد ليحقق الربح لنفسه والحياة لنفسه، فإن ذلك يؤدي إلى سعادة الإنسان ككل، سعادة المجتمع ككل، لأن الإنسان كلما يسعى أن يحقق هذا شيء طبيعي. الإباحية الجنسية مبنية على المذهب الطبيعي، ليه؟ لك النصرانية دينهم السابق، النصرانية كانت تثبتنا ما نتزوج، ورجال الدين لا يتزوجون على الإطلاق، لكن الشاب الذي يتزوج من الشاب يكفي أنه ليس من الأطهار من الأذكياء من الذين يتشبهون بالمسيح، جعل نفسه من طبقة أهل الشهوات. هذا الرسالة موجود عند الغربيين. المذهب الطبيعي جاء قال لا، خلي الطبيعة تنطلق على سيدتها وتأخذ حريتها والإنسان يفعل ما يشاء كما يشاء، وهذا يحقق الخير ويحقق الصلاح للإنسان والعياذ بالله. إذا المسألة أن المذهب الطبيعي هذا كناحية واقعية يلغي جميع القيود جميع التشريعات، فليس هناك زنا حرام، وكذلك ليس هناك ربا حرام ما دام الأمور ماشية على طبيعتها كما يقولون. فالمقصود أن الطبيعة كإله، ولهذا دائما تكتب يعني توضع لها الحرف الكبير في الأول لما تذكر الطبيعة، لأنها شيء يعني علم مقدس علم محترم وليس مجرد الهيئة الخارجية للكون التي يعرفها أكثر الناس. فأصبحت كل شيء يقال ما هو مذهب الطبيعي فيه وماذا تأمر به الطبيعة للطبع. هذا مذهب جديد وحديث وبلغ أقصى ذروته في القرن التاسع عشر. أحد الأخوان كتب أن الشيخ الألباني رحمه الله أقر بخطئه واعترف به وذلك في تعليقه وشرحه للعقيدة الطحاوية صفحة 30، يعني نفس الكتاب اللي هو العقيدة الطحاوية ذكر أنه لما قال ليس له شاهد. طيب جزاك الله الحمد، هذا الذي نظنه في علمائنا والحمد لله أنهم لا يمكن أن يعني يصروا على الخطأ. نعم ان شاء الله اقرا بس لعل اشوف. بس نشوف اذا في حاجه تتعلق بالدرس قولنا الاخوان. ما في يعني شيء يتعلق تقريبا بالدرس ما عدا درجات الكتابة نذكرها بعدين نجيب السؤال. درجات الكتابة ما هي؟ من نذكرها منكم يا شباب؟ 5 درجات حسب الزمن. انظروا لها من ناحية مثلا يعني تقريبا الزمن. الكتابة الأولى الكتابة الأزلية الكونية، نعم. بعدين النوعية يعني الجنس الإنساني، لما كتب الله ما يقع لبني آدم بالذات من بين الكون كله. بعدين ثالث العمرية أو الفردية، يعني كتابة لكل إنسان بذاته، لما كما في حديث ابن مسعود نفسه لما ينفخ الملك فيه الروح يكتب له ماذا سيقول في عمره، هذا العمر. بعدين الرابع الكتابة الحولية، وهذه أو السنوية ليس ليلة القدر في كل سنة يقدر الله عز وجل ما يكون إلى مثلها من الليلة القادمة. والدرجة الخامسة الكتابة أو التقدير اليومي، وهو ما يحدثه الله سبحانه وتعالى كل يوم وما كل يوم هو في الشهر. الأخر المجدرخ يقول إنه توجد كتب تأتي من تركيا فيها هدية للشيخ السنة محمد بن عبد الوهاب، وفيها أقوال كثيرة كمثل أنه ليس رجلا صالحا ولم يقم عن بدع وأنه كان يتشفع بالقبور، فحذر من ذلك وبين ذلك الله خيرا. وأن المؤلف لهذه الكتب ادعى أنه من السنة والجماعة وأنه شافعي من أهل مكة، وهذه الكتب توزع مجانا وهي كثيرة، والمصيبة أنها بالعربية. الذي تولى كبر ذلك هو المدعو أحمد بن دحلان، كان كما يقول من الشافعية، هو إمام الشافعية أو في المسجد الحرام، وكتب كتاب الفتنة الوهابية، وكتب أيضا كتاب تاريخ الأشراف نفس الكلام. حتى أنه لما يعلق، لأنه لما قام بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دخلت القبائل في التوحيد أفواج كما ترون الحمد لله، حتى عن معظم القبائل، هو يعلق عن المرحلة الأولى في حياة الشيخ فيقول دخلت قبيلة فلان في الطين، يعني هو لما يقول في الدين يكتبها كذا، يقول يعني من حوطه ومن غيظه بلغنا أن الأشراف دخلوا في الطين، وأن عتيبة دخلت في الطين، والعياذ بالله. يعني يدلكم على أن الرجل لا يتكلم من منطلق الأخذ والرد العلمي، ولكنه حاقد. وكان هو له منزلة عند الشريف في مكة. الأعجب من هذا أن الشريف غالب لما جاءه وفد علماء من إجابة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، جاء علماء من هناك وجلت إلى بعض علماء مكة. وهذه من فوائد اللقاء يا أخوان، بين اللقاء مع العلماء تلاقي العلماء مع إخلاص النية يسمي الخير. فالعلماء الذين كانوا في مكة قالوا كنا نظن أنكم تكفرون الناس أعيانهم، وكنا نظن أنكم تقولون أن القبر يهدم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة له بعد موته، وأن من الشنائع التي ذكرها من دحلان وأمثاله. أحمد بن دحان وأمثال. لما جلسوا معهم قالوا نعوذ بالله ما نقول كذا. وأيضا قالوا لهم ألا تقرون بأن هذا الحديث في الصحيحين وأن هذا الحديث كذا وأن هذه الآيات كذا وأن ما يفعله الناس لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند القبور وكذا؟ قالوا بلى. فأقرت طائفتان وكتبوا بذلك محضر الكتاب وزع تبع الرئاسة يمكن عندكم عند بعضكم ما اتفق عليه علماء مكة ونجد هذا عام 1218 على ما اتفق يعني قديم لكن اتفقوا على الحمد لله على شيء التوحيد الخالق النقي واتفقوا عليه الشريف من غير ما قوة تكرهه هو بنفسه هدم القباب التي على المقام هو بنفسه وغير جميع المنكرات اقتناعا منه بما اتفق عليه العلماء. طيب خلاص انتهى الموضوع. صاحب الشأن الرجل الذي يهمه الامر الذي كان يحارب بيت التوحيد هو نفسه اصبح من اهل التوحيد وامن وابعد. ولكن دحلان يقول ولا ندري ما الذي اصاب الشريف او من اجل الدنيا ام غلب على امره ام كذا ام كذا. ليش انت الرجل نفسه اعترف لكن علماء السوء من امثال هذا الرجل هذا بالله ولم يكن له قيمة لأنه حتى هو لم يكن يأبى به الشريف إلى حد الذي كما ينظر العلماء الذين أقروا بأن هذا الشرك. فالمقصود أن الشريف رحمه الله هدم القباب وغيرها وهو الذي غيرها وهو الذي أزال القباب وأزال الأضرحة التي كانت تقدس وهدم كل الآثار البدعية. الشريف بنفسه فعل هذا قبل أن يدخل الجيش الذي كان يقوده سعود بن محمد سعود يعني سعود الكبير الذي كان في أيام الشيخ ثم توفي الشيخ رحمه الله وبقي سعود بعد ذلك. الغرض أن هذه الكتب يتبعها رجل خبيث معروف وهو حاقد حقدا أسود على أهل السنة والجماعة نعم يوزعون ربا في السنة صدق صح جزاك الله خير يوزعونها في ذات السن مع الأسف حتى وزعوها في بعض مخيمات المجاهدين لأنهم يريدون أن يبطلوا الجهاد ويحبطوا الجهاد وإن المجاهدين في حاجة إلى أن توزع عليهم كتب الشرك وإن في حاجة إلى طعام وإلى مساعدة وإلى سلاح. فبقيمة هذه الكتب لو أعطيت للمجاهدين لكان هذا نفع لهم على الأقل بما يتقوتون به إن لم تعطوا ما يجاهدون به. لكن يذهب هناك يوزع عليهم كتب ضد دعوة التوحيد الصحيحة هذا لا. نعم على كل حال لا نستغرب الشيخ رحمه الله هذا من فضل الله عليه لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما أرى الناس ابتلوا بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليرفع الله درجاتهم بعد مماتهم فلا تنقطع أعمالهم كل ما يسبوه يأخذون حسناتهم فتبقى حسنات الصحابة إلى قيام الساعة. ولذلك سخر الله تعالى لكل داعي من دعاة الإصلاح والخير من يشتمه ويسبه ويقطع فيه ويغتابه. فشاهد شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا كافر وقالوا وتكلموا فيها إمام أحمد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمهم الله جميعا كل دعاة الحق حتى الدعاء الأحياء الشيخ عبد العزيز الله خير أو غيره أهل البدع عندهم صلاة عندهم ذكر عندهم أعمال خير وعندهم أعوذ بالله البدع أعمال الشر والعياذ بالله. أعمال الخير هذه لمن تذهب كل ما يجد مدرك يتكلمون ويقطعون في علماء السنة وعلماء السلف فيوم القيامة إذا خانوا الخصاص لا درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات تؤخذ من إن كان لهم حسنات تؤخذ وتعطى لمن تكلموا فيهم لمن ظلموهم وإن لم يكن يؤخذ من سيئات أولئك كان لهم سيئات تطرح عليهم عياذا بالله. وهذا يعني فيها فضل من الله نظرنا والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ماذا قالوا عنه في حياته وماذا يقول عنه المستشرقون واليهود والنصارى إلى اليوم هكذا. فلا تستغرب أن قال ذلك للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لكن الغرابة أن توزع هذه الكتب فعلا هنا أو في أي بلد آخر. وهذا الرجل الخبيث أنا مهيب أعرف أنه هو بنفسه ممنوع دخوله المملكة لأن هذا أمره مشهور وقد تكلم عنه العلماء وكتبوا عنه منهم الشيخ إسماعيل بن عتيق وهو أحد المشايخ في رياسة الإفتاء. لكن أعداء الحق وأعداء السنة لا يستغرب منهم هذا. يقول وردت عبارة لا أدري في الحديث أم في كتاب، فقال إن يديه إن يديه سبحانه وتعالى كلها يمين. نعم هذه رواية حديث صحيح، وكلتا يديه يمين، الله سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين، المخلوق يمينه أفضل من شماله، هذه للأمور الطيبة وهذه مثل الأمور دون ذلك أو مستقبلة، ولكن الله سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين منزه سبحانه وتعالى عما يكون أو ما تخصص له شمال المخلوقين أو عن الدنيا التي تكون، وإن كانت دنيا نسبية فهو سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين. لماذا رد السلف الصالح علم الكلام؟ هذا مر معنا عندما تكلمنا عن علم الكلام، بعضكم حاضر، ولذلك يمكن نرجع الأخ إلى الموضع الذي يقرأه. في صفحة 166 طبعة الأرنوط يقول والسلف لم يكرهوه، يعني علم الكلام، لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة. هذه الشبهة التي يقولها الآن الناس، يقول ايش في علم الكلام مثل علم التوحيد، علم النحو ومثل علم الفقه وضع ايضا علم الكلام في التوحيد. نقول لا، السلف لم يكرهوه لمجرد انه اصطلاح على علم جديد، هذا هو كالاصطلاح على الفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا ايضا المحاجة والمجادلة، وليس من اجل انهم كرهوا الجدال. نعم الجدال منه محمود ومنه مذموم، لكن ليس لاجل ذلك نهى السلف عن علم الكلام، نهوا عنه لانه علم بدعي خاض اهله فيما لا قبل لهم به. ويكفيكم ايها الاخوان أن تأخذ مثالا واحدا على ما جره علينا علم الكلام من أضرار، مثال محسوس واقعي. الأمة الإسلامية التي نزل عليها القرآن، إلى أي شيء وجهنا القرآن؟ في معظم السور يوجهنا الله سبحانه وتعالى إلى النظر في الكون في الملكوت، حتى أنه وجهنا إلى المنظر كيف بدأ الخلق، ننظر إلى الأنهار إلى البحار، الآيات الكثيرة التي تخفى عليكم في كل القرآن. الذين نظروا من علماء المسلمين تعمقوا جدا في العلوم الطبيعية أو أرادوا ذلك، كانت نظراتهم محصورة في عالم ما وراء الطبيعة، يعني في إيش قاعد يتكلموا في حقيقة الروح وفي صفات الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر، هل الصراط حقيقي ولا غير حقيقي، هل الحب كذا، هل الميزان كذا، هل كذا، خاضوا في أمور نهوا عن الخوض فيها وأمروا بالتسليم. الغربيون أوروبا في الوقت الذي كانت فيه فلسفة أرسطو عند المسلمين، هذه العقيدة التي تبحث في الميتافيزيقيا ما وراء الطبيعة كانت ايضا عند الاوروبيين، سار الاوروبيون على الكنيسه وعلم الكنيسه ولاهوت علم اللاهوت عند الكنيسه، ساروا عليه قالوا هذا علم ارسطو وافلاطون لا نريده، واتجهوا الى الاتجاه التجريبي، هم من نفورهم من الايمان بالغيب ومن عالم الغيب قالوا نتجه الى الماده الى الطبيعه زي ما قلنا المذهب الطبيعي الى الشيء المحسوس، ما لهم على الشيء الغيبي، نتكلم بالمحسوس نبحث فيه، اتجهوا الى البحار اكتشفوا، كانت الرحلات الاستكشافيه لها طبعا اغراض واهداف، لكن المقصود انهم اتجهوا الى البحار اكتشفوا، اتجهوا الى الصناعه فصنعوا فانتجوا، فكانت النتيجه ان الغرب تطور وتفوق علينا في الانتاج المادي، وترك الفلسفات والكلام الذي قاله ارسطو وامثاله تركه وراء ظهره ونحن ما زال اليوم نعيش عليه ونقتات به. إذا رأيتم حتى تتأكدوا من هذا كتاب المواقف، كتاب المواقف في علم الكلام، أشهر كتب أهل البدع في علم الكلام، وأشهر كتب الكلام الموجودة الآن في العالم الإسلامي، هذا يدرس في جامعات كثيرة منها الأزهر. تقرأوا في الأول كم صفحات في الأول عن أي شيء، لما بدأ يحاول أن يتفلسف شوية، تكلم عن الضوء وعن الحرارة وعن المعادن وعن الأفلاك وعن كذا دون ما قال اليونان. يعني حتى هذه ما نظر المسلم نظرة، ما نظر إليها نظرة تجديدية كما أمر الله، أخذوها كما قال الحكماء اليونان وندرس إلى الآن. أين الآن الضوء في الجهة الحديثة؟ تعترف بالكلام اللي قاله الإيجي قبل 600 سنة في هذا الفوق. يمكن الآن اكتشف نظريات تبطل الذي كتب قبل عام وعامين. علم تطور وينمو، وهؤلاء على هذا الكلام. فأوروبا رفضت ولفظت هذا المنهج وأخذت تنظر المنهج التجريبي الاستقرائي، ولهذا تطورت ورقت في الجانب المادي، وهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. نحن المسلمين أولى أن نأخذ الجوانب التجريبية، وأما عالم الغيب فقد كفينا أمره، ما علينا إلا أن نؤمن. الإنسان علينا أن نتفكر بخلقه، ننظر كيف خلقه الله، نبحث في علم الطب وأمثاله، لكن نبحث في الروح. الله تعالى قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويكفينا هذا، انتهينا. عالم الآخرة صفات الله عز وجل، يكفينا ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عالمنا الدنيوي هذا فيجب أن يكون نحن السباقين إلى الاكتشافات وإلى الاختراعات والصناعات التي وقع وحصلت من الغرب، ولكن مع الأسف أخذ الغربيون منا المنهج وطبقوه فسبقونا ونحن على علم الكلام. وما هو إلا كلام. من أحد أسباب تشوه في علم الكلام أنه مجرد كلام، أي لا يترتب عليه عمل. جزاك الله خيرا. الأخ يقول: المنهج التجريبي يقول أصحابه إنهم لا يؤمنون باليوم الآخر لأنه لا يدخل تحت التجربة. يجب علينا في موضوعات العقيدة أن نبتعد عن المنهج التجريبي كده. نعم، كلام الأخ صحيح. نحن موضوع العقيدة نعم، والإيمان لا أصلا لما قسمنا إلى تجريبي وإلى غيب نفهم هذا أن عالم الغيب نؤمن به ونسلم، لكن التجريبي بماذا؟ كما قلنا في الكون، في البر والبحر، في الجسم الإنسان، في هذه المخلوقات، هذه ننتهي نحن فيها المنهج التجريبي. لكن الغربيون لماذا أنكروا اليوم الآخر؟ هل لأن المنهج التجريبي أنكر؟ هم يقولون ما نريد أن ندخلها المعمل. طيب، لو أنهم يعيشون ويفكرون تفكيرا بعيدا عن الصراعات، يقول واحد تقول له: إيش رأيك في هذا الماء؟ في جراثيم وما في؟ يقول: أنا ما دخلته في المعمل، ما في شيء، يقول ما دخلته. لكن لو كان جرت مشكلة بينه وبين واحد يقول هذا فيه كذا، واحد وأرغم وأذل وأهين ذلك الرجل من أجل هذا، يقول لك هذا كله جراثيم وكله مصائب ولو ما دخل في المعمل. هذه القضية بالضبط. يعني الغربيون يقول ننكر الآخرة لأنها لا تدخل في المعمل. ليش؟ لأن رجال الدين أهانوهم وأذلوهم من أجل هذه القضايا. ذللوا، سجنوه سنوات طويلة حتى لا تقول أن الأرض كذا وإلا أن هذا كذا، لا أبدا. هذا جوردانو برونو هذا قتلوه وحرقوه بالنار. كوبرنيك الذي اكتشف أيضا أول ما اكتشف حركة المجموعة الشمسية، هذا هو نفسه كان قسيس وإلا كان قتل، لكن كان عنده حصانة. كل واحد اكتشف شيء يقتل. فلهذا صار يقول: ايش؟ كل عالم الغيب خرافة. هو ما يمكن يعترف، هو لو اعترف بأن عالم الغيب حقيقة هو يقول إذا الكنيسة لما قتلتنا، يعني رجال الدين لما قتلوا العلماء معهم حد وعلى حد. فهو إنسان شارد، لا يتكلم بالعقل، لا يتكلم بمنطق العلم، إنما يتكلم بمنطق الشهود والهروب والنفور من الدين. ولهذا دائما قلنا لكم ليش ما يقولوا الله؟ ايش المانع ان يقول الله خلق والله رزق؟ ايش المانع؟ ايش يخليك؟ لا الطبيعه الطبيعه ليش؟ كلمة الله هذه عندي وما يدري كلمة الله عندي ولا عندك ولا حتى عند الهنود. كلمة الله عند النصارى تعني ما في الإنجيل وما في التوراة ذلك الرب الذي باسمه أجبروا على أن يعتنقوا الباطل وأن يجحدوا الحق وينفروه وأن يقتلوا وأن يحرقوا غصبا عنهم هم ناجين والكلمة دي. كلمة الله عندهم تعني الأب والابن وروح القدس مع بعض مركبة منزوجة مختلطة بكيفية لا يقدرها العقل. فهو ما يبغى يقول اكتب الكلمة دي لأنك أنت